في هذا المقام فماذا قال له سيد الانام صلوات الله وسلامه عليه؟ قال له: يا عبد الله، ما اجتمع الخوف والرجاء لعبد ساعه الاحتضار الا غفر الله له وادخله الجنه. لا اله الا الله، لا اله الا الله. وكان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في عيادة المرضى الا يطيل الزيارة، لا يطيل السيارة عند المريض، فللمريض احوال قد يستحي ان يقوم بها والناس جالسون حوله. وكان من سنة الحبيب عليه الصلاة والسلام في زيارة المرضى الا يأكل شيئا عند المريض، فالاكل عند المريض مخالف لسنة الحبيب الا اذا كان ذلك يطيب نفس المريض فلا بأس. وكان من سنة الحبيب محمد اذا زار المريض ان ينسى له في الاجل، يعني ان يبشره بطول الاجل وان مرضه خفيف، وان كثيرا من الناس مرضوا بهذا المرض ثم شفوا. وكان من سنة الحبيب محمد اذا زار المرضى ان لا يذكر عندهم الموتى، فان ذكر الموتى عند المريض يضيق نفسه ويجعله في كآبة وألم. ايها السادة الاعزاء، دخلت امرأة على الامام الشافعي رضي الله تعالى عنه لتعوده وهو مريض، فبدلا من ان تقول اسأل الله ان يشفيك، قالت المرأة اسأل الله ان يشفيك. فقال الامام الشافعي: اللهم بقلبها لا بلسانها. لماذا؟ هناك فرق بين يشفي بفتح الياء وبين يشفي بضم الياء. يشفي بفتح الياء من الشفاء، وهو امر محبوب لدى نفس المريض. اما يشفي بضم الياء فمعناها الاهلاك. هناك فرق بين يشفي ويشفي. يشفي من الشفاء والعافية، ويشفي من الهلاك والدمار، لان يشفي من شفى فعل ثلاثي، اما يشفي فمن اشفى فعل رباعي. وفرق بين الرباعي والثلاثي، ولا يضم اول المضارع الا في حالة واحدة اذا كان فعله ثلاثيا، لان المضارع يضم في حالة واحدة اذا كان ماضيه رباعيا، فيشفي من اشفى، واشفى رباعي، واشفى بمعنى اهلك. فلم يغضب الامام الشافعي لانه يعلم انها لا تقصد وانها لا تعرف وانها لا تعلم فرق بين اشفي ويشفي. فماذا قال الامام الشافعي لربه؟ قال: يا رب لا تعاملني بلسانها وانما عاملني بما في قلبها.